هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى، إلى آخر الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات جاءت بعد ذكر قصص بعض أنبياء الله ورسله، ابتدأ بنوح ثم بهود ثم بصالح ثم بلوط ثم ختم بشعيب، ثم ذكر هذه الآيات، ثم بعد ذلك يذكر قصة موسى عليه السلام من أول ما بعثه الله عز وجل وأرسله إلى فرعون: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الآية. نعم، فيقول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني لعلهم يتوبون إلى الله ويتضرعون إليه. والتضرع هو معنى الخضوع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا في قرية، يعني وما أرسلنا في أهل قرية، المراد أهلها، والقرية تطلق على المدينة الجامعة التي تجمع الناس الزعماء ومن سواهم. نعم، من نبي، والنبي يرسل كما أن الرسول يرسل كذلك النبي يرسل. ومن قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهذا يعني محل نظر عند أهل العلم، محل نظر عند كثير من المحققين من أهل العلم، وإن كان المشهور أن الرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر أو بوحي ولم يؤمر بتبليغه. يذكرون ذلك حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. عندنا كلمة البأساء وعندنا كلمة الضراء. البأساء من الشدة، يعني معناها الشدة وضيق العيش، والضرر أبلغ وأعم لسوء الحال عموما، فكل بأساء ضراء وليس كل ضراء بأساء، واضح؟ بمعنى أن الضراء أعم من البأساء. نعم، يعني بالفقر. لعلهم يضرعون، يعني إنما يعني بلاهم الله وابتلاهم الله عز وجل بذلك حتى يعودوا، وهذا من منافع الابتلاء، من منافع المصائب والابتلاءات التي تقع على العبد. لعل الله عز وجل وجد منه أو علم منه انحرافا أو فجوة أو جفاء عن الخير والهدى والعلم والإيمان، فيصاب بمصيبة حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إليه. هذا من منافع وحكم الله عز وجل في المصائب، يعني منه. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدال السيئة جاءت الحسنة، والحسنة والسيئة كل ما يسوء صاحبه، يعني بمعنى كل ما عرف يعني سوءه في العقل وفي الشرع وفي الطبع، هذه السيئة. الحسنة كل ما عرف حسنه في الطبع والعقل وفي الشر، والمراد هنا السيئة هذا الذي ذكر الله عز وجل من الشدة وضيق العيش وكذلك سوء الحال، والحسنة هو ما يكون ضد ذلك، يعني بدل الشدة رخاء وبدل الفقر غنى وسعة. وهذه الآية ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله عز وجل قد يمتحن العبد بالضراء بالسيئة وقد يمتحنه بالحسنة، واضح؟ فإذا أصيب بالضراء يصبر، وإذا أصيب بالسراء يشكر، واضح؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذلك ماذا قال سليمان عليه السلام لما رآه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ثم عقب هذا الأمر بقوله، علل هذا الأمر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بمعنى أن الله عز وجل لا يناله سوء من معصية عبده أبدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، يعني الخاسر والرابح هو العبد. حتى عفوا يعني حتى كثروا وكثرت أموالهم، يعني بعد السوء وبعد الجدب وبعد ضيق العيش، يعني حتى عفوا يعني حتى كثرت أموالهم. وعفى الشعر إذا كثر وطال، كما يقول كما ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، واضح؟ يعني أرخوها وأرسلوها. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا القول منهم وقالوا، يعني وهذا القول منهم بسبب غفلتهم بعد أن أبدلهم الله عز وجل، أبدل حالهم من سوء إلى حسن ومن ضيق إلى سعة، قالوا هذا القول قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذه الدنيا كما يقول فيوم النساء فيوم لنا ويوم علينا فيوم النساء ويوم نسر، يدرون أن هذه تقلبات الدنيا، ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا للمؤمن رفع درجاته، وللكافر عقوبة له، وللعاصي والمتمادي بالعصيان عقوبة له على هذا. مثلا عندنا مؤمن تقي كامل الإيمان، أو عنده من الإيمان من الكمال، عنده من الكمال من الإيمان، مثلا فقد ابنه مصيبة، فقد ماله مصيبة، صح؟ وعندنا فاجر كافر كذلك على كفره وفجوره، فقد ابنه مصيبة، فقد ماله مصيبة، هذه مصيبة وهذه مصيبة، ولكنها للمؤمن رفع لدرجاته وتكفير لسيئاته، وللكافر عذاب الدنيا، هذا من عذاب الدنيا الذي يلحقه، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قال وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أن هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، هم يقولون هذا، بمعنى ليس عقوبة، هذه تقلبات الدنيا ليس عقوبة، لا تخافون، يعني هذا كلام. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، جاءتهم تقلبات الدنيا وأحوال الدنيا، فهذه هي الدنيا، هذه تقلبات الدنيا، واضح؟ فلا تخافوا ولا تخشوا على ما أنتم عليه. الله سبحانه وتعالى يقول فأخذناهم بغتة، يعني أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة، وهذا يعني ليكون هذا الأمر أعظم لحسرتهم، قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الذنب لصاحبه قريب، أن العذاب لصاحب الذنب قريب، ليس ببعيد، بدليل أن الله عز وجل قال فأخذناهم بغتة، وهذا معنى إيش؟ مكر الله سبحانه وتعالى معنى الاستدراج، ونستدرجهم من حيث لا، وسيأتي في هذه السورة هذه الآية ونستدرجهم من حيث لا يعلم. ثم قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى، ولو هنا أداة تحضير حس، يعني ليتهم آمنوا وليتهم اتقوا. قال ولو أن أهل القرى، القرية والمدينة، يعني المدينة تطلق على القرية والقرية تطلق على المدينة، وسميت القرية بهذا الاسم من التقري وهو الاجتماع، وذلك لاجتماع الناس فيها، يعني من قولهم قريت الماء إذا جمعته. ولو أن أهل القرى آمنوا صدقوا بالله عز وجل ربا وإلها وبرسله أنبياء ومرسلين، واتقوا الشرك والمعاصي، ما النتيجة؟ قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه قوله ولو ليست للتحضير، إنما هي شرطية، أي شرطية، بدليل أن لأن الله عز وجل قال بعدها لفتحنا عليهم، لو ذاكرت لأعطيتك مثلها، لو نجحت لأعطيتك، يعني مثلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات السماء المطر، وبركات الأرض النبات، السماء المطر الماء والثلج والبرد، هذه كلها من بركات السماء، وغيرها وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. وبركات الأرض النبات والثمار وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. والبركة أصلها ثبوت الخير ونماؤه، يعني دوامه ونماؤه. ولكن الحال أن هؤلاء القوم ولكن كذبوا، ولكن كذبوا وعصوا الرسل، فأخذناهم بالعذاب بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون من الكفر والأعمال القبيحة والسيئة. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية فيها وعيد وفيها تهديد. قال أفأمن أهل القرى، وهذا استفهام، ما نوعه؟ إنكار وتوبيخ، وفيه معنى الوعيد والتهديد لهم، أن يأتيهم بأسنا يعني عذابنا، بياتا يعني ليلا، وهم نائمون غافلون عن العذاب لا يتوقعونه. الله سبحانه وتعالى يرسل النذر للناس وينذر الآيات وينزل الآيات للناس، ولكن إن أكثر الناس ما يعتبرون. أمس ضحى جاءت هزة أرضية أحس بها كثير من الناس، خاصة اللي كانوا مستيقظين وكانوا في أعمالهم وشغلهم، حسوا فيها الساعة 11 قبل الظهر. هذه من النذر، لذلك رجت المدينة في زمن عمر، قال لئن عادت لا أساكنك، لئن عادت لا، بمعنى أنها ما حدث هذا إلا أن هناك ذنب أو ذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا أي نهارا، والنهار والضحى والنهار سمي ضحا لأنه صدر النهار، والأصل في الضحى هو ضوء الشمس، والشمس وضحاها، وهم يلعبون يعني ساهون لاهون غافلون منشغلون عما يجب عليهم أن يعملوه من التوحيد والعمل الصالح، من الإيمان والعمل الصالح. ثم قال منكرا عليهم أفأمنوا مكر الله أفأمنوا عذابه وأمنوا جزاءه على كفرهم أو أمنوا استدراجه؟ لأن قال يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا ومن لا يحب، هذا مو معيار محبة. إذا كان الإنسان الله عز وجل مرات يرد خاطر للإنسان إذا شاف نعم الله عليه تصب عليه صبا، أن الله عز وجل يحبني لولا محبة الله عز وجل لي ما أعطاني، نقول لا هذا ليس معيار. الله يعطي الجنة عفوا يعطي الخيرات ويعطي نعم الدنيا حتى الكافر، صح؟ ولذا قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وكون الإنسان يأمن مكر الله بمعنى أنه إيش؟ أنه اغتر، أنه اغتر. والله عز وجل يقول ولا يغرنكم بالله الغرور، واضح؟ ولذلك أبو بكر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت في الجنة، يقول لبلال إني سمعت خشخشة نعالك في الجنة، ويقول لعمر لمن هذا القاص؟ قال لعمر، فوجدت امرأة فتنحيت، فبكى عمر قال عليك غار يا رسول الله؟ ويقول لطلحة رجل يمشي، رجل من أهل الجنة يمشي، واضح؟ ولكن مع أن جاءهم الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يتلى ويسمعه أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، ويسمع وسيجنبها الأتقى، هو المقصود، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، كذلك يسمع، والذي جاء بالصدق النبي وصدق به أبو بكر، وأبو بكر إيش؟ يسمع، مع ذلك ما ترك، ما اتكل على رحمة الله وعلى سعة رحمته سبحانه، بل من أول ما آمن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ في الزياد من الطاعات والخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم أصبح صائما؟ أبو بكر يقول أنا. من منكم عاد مريضا؟ يقول أبو بكر أنا، وهو صديق هذه الأمة. نعم، الله المستعان. ثم قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي يعني أولم يتبين للذين يرثون الأرض من بعد هلاك أهلها، يعني الذين جاءوا بعد الذين هلكوا، للذين يرثون الأرض يعني يبقون فيها بعد هلاك أهلها الذين كانوا من قبلهم، كأنهم ورثوا الأرض عنهم، واضح؟ وخلفوهم فيها. أن لو نشاء، لو نشاء يعني معناته لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني بمعنى أخذناهم بسبب الذنوب، ونطبع على قلوبهم قبل ذلك فهم لا يسمعون موعظة ولا يزدجرون أبدا. فهمتم الآية؟ بمعنى الله عز وجل لما أخذهم بالعذاب، لما علم في علمه السابق سبحانه أنه لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون، طبع على قلوبهم، وهذا الطبع طبع حقيقي، كيف هو الله أعلم، ولكن إيش نقول عنه أنه طبع. أنه طبع حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله. ثم قال تلك القرى، تلك اسم إيش؟ اسم إشارة على ماذا؟ إلى ماذا؟ قرى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. لماذا يعني قصهم الله؟ قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ليس كل أنبائها، من أنبائها نخبرك عنها وعن أخبار أهلها، كيف أن الله عز وجل أهلكهم ونجى نبيهم ومن آمن معه، واضح؟ وذلك لأن الله عز وجل هو العزيز الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا كذلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الكفار قريش. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. أولئك تلك القرى أهل تلك القرى جاءتهم الرسل وبينوا لهم الطريق وجاءوهم إيش بالبينات بالمعجزات والدلائل والبراهين، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذه الآية من الآيات التي اختلف فيها المفسرون كلام كثير. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أحسن تفسير ما قاله ابن كثير رحمه الله، وهو المطابق لظاهر الآية. ماذا يقول؟ الباء سببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. نعم، هذا الصحيح. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني بمعنى من أول ما جاءتهم الرسل صدر عنهم التكذيب وصدر عنهم الجحود والنكران والكفر. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر عنهم أن هذا دأب كثير منهم. نعم. وبعض المفسرين قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني وهم في ظهر آدم لما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. واضح؟ هذا تفسير. التفسير الثالث فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بمعنى أنهم لو ردوا إلى الحياة بعد العذاب لكذبوا. وهذا ولكن يقول أهل العلم بعيد، هذا المعنى بعيد، يعني جعلوها مثل قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأولى الكلام في هذه الآية هو ما قاله ابن كثير رحمه الله. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم. وهنا عندي يقول بما كذبوا به من قبل، يعني من قبل المعجزات، من قبل الآيات. هم مكذبون قبل المعجزة ومكذبون بعد المعجزة، وهذا كذلك يعني قول يعني لا بأس به، يعني موافق. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يطبع على قلوب كفار الأمم الخالية، كذلك يطبع على قلوب الكفار الذين بعثت فيهم يا نبينا. واضح. ثم قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني الأمم السابقة ما يعني لا يلتزمون بالمواثيق ولا يفون بالعهود ولا يلتزمون بالوصايا، بل يخرجون على الحق ويتبعون الهوى. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بل وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله عز وجل. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى، نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وبإذن الله الدرس القادم نبدأ بقصة موسى عليه السلام.